لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. أحب أن أنبه قبل أن أبدأ في الدرس أن مقصود هذا الدرس أن نفهم أصالة عبارة المتن مع عبارة الشرح، فيكون هذا هو المقصد الأول، تمام؟ وإذا زدنا زيادة فهي زيادة لا بد منها حتى تتم الفائدة، تمام؟ ثم عندما ينتقل هذا الدرس منا إلى طلابنا ليس من الضروري أن كل ما سمعناه أن ننقله للطلاب، بل علينا أن نراعي مستويات الطلاب، واضح؟ فيمكن أن الطالب تعرض له المعلومات التي تناسب حاله، إنما قد نذكر بعض المعلومات الزائدة في درسنا هذا لأن الواحد منا قد يسأل من قبل الطالب سؤالا ليس في الكتاب وإنما متعلق بما في الكتاب، فيكون قد مر على هذا الأستاذ أن طرق له هذا الموضوع، فهم ولا لا؟ نعتني بهذا جيدا بارك الله فيكم. في الدرس الماضي حفظكم الله أخذنا علامات البلوغ، وقلنا إن علامات البلوغ تنقسم إلى قسمين، القسم الأول علامات يشترك فيها الذكور والإناث، والقسم الثاني علامات تختص أو علامة تختص بها الأنثى. وأظن الدرس ما زال طازجا في أذهانكم، لا يحتاج إلى إعادة وسؤال وجواب، فندخل مباشرة في الدرس الجديد. درس الجديد بارك الله فيكم هو درس الاستنجاء، أو بعبارة أدق الاستنجاء بالحجر. والاستنجاء بالحجر هذا يسمى المطهر المخفف، لأن الحجر لا يزيل النجاسة أي بالكلية، وإنما يزيل عين النجاسة ويعفى عن الأثر الباقي بعد زوال العين، الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، هذا يعفى عنه، واضح ولا لا؟ وبالتالي الاستنجاء بالحجر هذا يسمى المطهر المخفف، تمام؟ إذا تقرر هذا فالاستنجاء لابد أولا أن نعرفه لغة واصطلاحا، والأمر الثاني أن نعرف حكمه، والأمر الثالث أن نعرف مراتبه، والأمر الرابع أن نعرف شروطه أي إذا كان الاستنجاء بالحجر، والأمر الخامس أن نعرف بعض ما يسن فيه. كم هذه؟ خمسة. إذن هذه عناصر الدرس، واضح؟ حتى يحصل لنا التصور التام نمشي واحدة واحدة. أول شيء تعريف الاستنجاء، تمام؟ لغة وشرعا. والثاني إيش قلنا؟ حكم الاستنجاء. والثالث إيش قلنا؟ مراتب الاستنجاء. والرابع إيش قلنا؟ ها؟ شروط الاستنجاء بالحجر. والخامس بعض ما يسن في الاستنجاء. خمسة أمور. طيب نبدأها واحدا واحدا. أولا تعريف الاستنجاء. الاستنجاء معناه في اللغة العربية مأخوذ من النجو، موجود في الكتاب، ها موجود، أنا فقط أقدم لكم الكلام، هو موجود في الكتاب، تمام؟ الاستنجاء مأخوذ من اللغة العربية من النجو، وهو القطع، نجوت الشيء أي قطعت الشيء، تمام؟ وأما عند الفقهاء فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج. شوف، إزالة الخارج، الخارج، الخارج من أين؟ من الفرج. إزالته عن ماذا؟ عن الفرج. فقوله من الفرج يتعلق بقوله الخارج، وقوله عن الفرج يتعلق بقوله إزالة، واضح؟ إزالة النجس الملوث الخارج من الفرج عن الفرج، ما وسيلة الإزالة؟ بماء أو حجر. إذا فهمت التعريف هذا جيدا فإنك من خلاله سوف تعرف أن الاستنجاء له أربعة أركان، مستنجي ومستنجى منه ومستنجى فيه ومستنجى به. المستنجي هو الشخص، وأشرنا إليه بالتعريف في قولنا إزالة، لأن الإزالة فعل لا بد أن يقوم بفاعل، صح؟ هو فعل أي مصدر، لكن ليس فعل فعل اصطلاحي عند النحاة، ها؟ ولا هو اسم. صلح لواحد في اليوتيوب بعدين كيف تقول إزالة هذا فعل أنت لا تعرف النحو، تمام ولا لا؟ طيب، إذن إزالة، تمام؟ طيب، والأمر الثاني بارك الله فيكم، إيش قلنا؟ مستنجى، مستنجى منه أو مستنجى عنه، وهو الخارج النجس الملوث، هذا مستنجى عنه، تمام؟ والأمر الثالث مستنجى فيه، وهو الفرج، القبل والدبر. ومستنجى به أي آلة الاستنجاء، وهو الماء والحجر. إذن هذه الأربعة ماذا تسمى؟ تسمى أركان الاستنجاء. إذن عملية الاستنجاء لا بد فيها من أربعة أركان، هذه الأركان الأربعة وكلها موجودة في التعريف. ولذلك قال لكم المؤلف رحمه الله: فصل عقد هذا الفصل لبيان شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر. والاستنجاء لغة القطع، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث. النجس أدق من النجس، ها؟ النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. جيد، ممتاز. إذن هذه النقطة الأولى في الدرس، وهي تعريف الاستنجاء، ومن التعريف أخذنا أركان الاستنجاء الأربعة. جميل، لكن نقف هنا لما قال: وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث، سواء كان معتادا هذا الخارج مثل البول والغائط، أو كان نادرا مثل المذي، أو المذي المعتاد مثل الودي والدم. يعني الاستنجاء يشمل ما كان معتادا وما كان نادرا، تمام، يشمل هذا وهذا. إذا تقرر هذا، فأريد أن ألفت انتباهكم إلى مسألة، وهي عادة فقهاء الشافعية أنهم يذكرون الاستنجاء قبل الوضوء أو بعد الوضوء. بسم الله. مثلا في متن أبي شجاع متى ذكر الاستنجاء؟ بعد الوضوء أو قبل الوضوء؟ في متن أبي شجاع بعد الوضوء، وهنا ذكره أين؟ طب لماذا هذا الاختلاف؟ يعني هل هو يعني عبثا هكذا واحد يذكره قبل والثاني يذكره بعد، أو في شيء؟ في شيء. من ذكر الاستنجاء بعد الوضوء يريد أن يبين أن الإنسان لو أخر الاستنجاء إلى بعد الوضوء فإن وضوءه صحيح. بعبارة أخرى، أنه لا يشترط لصحة الوضوء تقديم الاستنجاء. وهذا في الحقيقة فيما أذكر أنه صنيع الإمام البخاري في الصحيح، فإنه قدم الكلام في الوضوء على الكلام في الاستنجاء إشارة لمثل هذا. واضح؟ كأنه يشير أن الإنسان إذا مثلا إذا قضى حاجته تبول أو تغوط ثم توضأ ثم استنجى، طبعا دون أن ينقض الوضوء، ها؟ فإن الوضوء يصح. واضح ولا لا؟ إذن كيف يشيرون إلى هذا؟ يشيرون إلى هذا بأن قدموا الكلام على الوضوء وأخروا الكلام على الاستنجاء. واضح يا مشايخ؟ ومن قدم الكلام على الاستنجاء كصاحب سفينة النجاة رحمة الله تعالى عليه، أراد أن يشير للحالة الأكمل، وأن الأكمل هو أن يستنجي الإنسان قبل الوضوء. واضح؟ طيب، إذا تقرر هذا، فانطلق المصنف أو فانطلق الشارح العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمة الله تعالى عليه، فذكر لنا أحكام الاستنجاء، فقال: إن الاستنجاء يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. متى يكون الاستنجاء واجبا؟ قال: يكون واجبا من كل نجس ملوث. إذن عندنا قيدان لوجوب الاستنجاء: القيد الأول أن يكون الخارج نجسا، والقيد الثاني أن يكون الخارج ملوثا. فلو كان الخارج ليس نجسا فإن الاستنجاء ليس واجبا، فلا يجب الاستنجاء من الريح لعدم نجاستها. واضح؟ طيب، وإذا كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث، كأن خرج من الإنسان على سبيل المثال حصاه انعقدت في باطنه، يعني ما من انعقدت يعني تكونت. بعض الناس الذي عنده مشكلة في الكلى مثلا تتكون حصيات صغيرة في الكلى تتجمع ثم تكون حصاة ثم تخرج، هذه من حيث النجاسة نجسة، ليست متنجسة، نجسة، ها نجسة، لكنها لا تلوث. إذن ما حكم الاستنجاء منها؟ ليس واجبا. إذن متى يكون الاستنجاء واجبا؟ يكون الاستنجاء واجبا بشرطين، الشرط الأول أن يكون الخارج نجسا، والشرط الثاني أن يكون الخارج ملوثا. فلو كان الخارج ليس نجسا أو كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث، واضح، فالاستنجاء ليس واجبا. طيب ما حكمه؟ قال لك: وحكمه الوجوب من كل نجس ملوث، والندب من الجامد. ما المقصود بالجامد؟ أي غير الملوث، فيكون الاستنجاء منه مندوب. لماذا؟ لعدم حصول التلويث، لأنه لا يحصل تلويث، لا يوجد تلويث، تمام. والكراهة من الريح، أي ويكره الاستنجاء من خروج الريح، تمام. قال: والإباحة من العرق، أي أنه من حصول العرق، تمام، يباح الاستنجاء. وطبعا هذا يعني بعضهم ناقش فيه، قال لأن هذا أصلا لا يسمى استنجاء، أصلا لا يسمى استنجاء، كما قرر ذلك العلامة البيجوري في حاشيته، تمام. والحرمة، يقول لك أحيانا الاستنجاء يكون حراما، كيف يعني يكون حرام؟ قال: يكون حراما إما مع الإجزاء وإما مع عدم الإجزاء. حرام مع الإجزاء يعني حرام والاستنجاء صحيح، يعني يأثم والاستنجاء صحيح، أو حرام مع عدم الإجزاء. حرام مع الإجزاء كأن استنجى بمرصوب، يعني غصب ماء فاستنجى به، أو أخذ حجرا غصبا فاستنجى به، تمام، هذا حرام مع الإجزاء. أو حرام بلا إجزاء كأن استنجى بمحترم، يعني بطعام آدمي، فهذا حرام ولا يجزئ. ما معنى لا يجزئ؟ أي يجب عليه أن يستنجي بإيش؟ بالماء، يجب عليه أن يستنجي بالماء. فهمتم يا مشايخ؟ إذن الاستنجاء قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا كما قال، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما مع الإجزاء، وقد يكون حراما مع عدم الإجزاء. في الحقيقة الأحكام ستة، تمام؟ انتهينا من النقطة الثانية في الدرس. الآن النقطة الثالثة في الدرس، إيش قلنا؟ ها؟ مراتب الاستنجاء. الاستنجاء له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يجمع بين الماء والحجر، والمرتبة الثانية أن يقتصر على الماء، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على الحجر. فأفضل المراتب المرتبة الأولى، أن يجمع بين الماء والحجر، فإذا جمع بينهما قدم الحجر على الماء، لأنه إذا قدم الحجر لا يحتاج إلى مخامرة النجاسة، إلى ملامسة النجاسة، فالحجر تقلع العين، عين النجاسة، والماء يزيل الأثر. هذا أفضل المراتب. ثم المرتبة الثانية، أن يقتصر على الماء فقط. لماذا هذا أفضل؟ لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة. المرتبة الثالثة، أن يقتصر على الحجر فقط. لماذا؟ هذه آخر المراتب، لأن الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل أثر النجاسة، فلذلك كان في المرتبة الثالثة. وإذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فاعلموا أن الاقتصار على الحجر جائز حتى مع وجود الماء، واضح؟ فالأمر هنا ليس كالباب التيمم، في التيمم ليس لك أن تستعمل التراب إلا إذا عدم الماء، لكن هنا لك أن تستعمل الحجر حتى مع وجود الماء، واضح؟ ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل كيفياته الجمع بين الماء والحجر، بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء، واضح؟ بأن يبدأ بالحجر، وهنا الحجر لا يشترط أن يتعدد، أن يكون ثلاث مساحات، يحصل أصل السنة ولو بمسحة واحدة، تمام؟ قال: وحينئذ، انظر ماذا قال: وحينئذ يكفي في حصول السنة كل جامد ولو نجسا، يعني حتى لو كان الحجر هذا نجسا تحصل به أصل السنة، لكن كمال السنة لا بد أن يكون بثلاثة أحجار طاهرة، تمام؟ ثم قال: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. لماذا؟ لأنه يزيل العين والأثر. شوف تعليلات الفقهاء هذه مهمة، يعني يبين لك أن هذا الترتيب ليس ترتيبا اعتباطيا، وإنما ترتيب له علة له غاية. قال ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر لم يسن له ذلك، تمام، لعدم الفائدة، لعدم الفائدة. وإذا استنجى الإنسان بإحدى هذه المراتب الثلاث فإنه يكفيه أن يغلب على ظنه زوال النجاسة، ولا يشترط أن يتيقن زوال النجاسة، واضح؟ فإذا غلب على ظنه زوال النجاسة كفاه ذلك. ونفس هذه المسألة نذكرها في من توضأ أو اغتسل مثلا من جنابة، فيكفيه حصول غلبة الظن أن الماء قد عم البدن، ولا يشترط أن يتيقن، واضح ولا لا؟ ولذلك في الحديث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثم أفاض الماء على رأسه ثم خلل بيديه شعره وأفاض الماء عليه ثلاثا حتى ظن أنه قد أروى بشر، حتى ظن، تمام. فاستدل العلماء بهذا اللفظ على أنه يكفي غلبة الظن في وصول الماء كما يكفي غلبة الظن في إزالة النجاسة. إذا تقرر هذا فإن المرتبة الثالثة من مراتب الاستنجاء ما هي قلنا؟ ها؟ الاقتصار على الحجر. أيوة، الاقتصار على الحجر هذا يا مشايخ له كم شروط؟ 11 شرطا. قال هنا كم شروط؟ ثمانية. في الحقيقة هو قال ثمانية وهي سبعة، لأنه ذكر شرطين أحدهما يدخل في الآخر، وإلا فهي سبعة شروط، تمام. ولو أردنا أن نرتبها وأن نفصلها لوجدنا هذه الشروط 11 شرطا نذكرها في السبورة. شروط الاقتصار على الحجر يمكن أن نرتبها في مجموعات. المجموعة الأولى شروط تتعلق بالحجر، والمجموعة الثانية شروط تتعلق بالمسح، والمجموعة الثالثة شروط تتعلق بالخارج، تمام. فالمجموعة الأولى ما هي؟ الشروط التي تتعلق بالحجر. هذا الحجر له أربعة شروط: أن يكون طاهرا، وأن يكون جامدا، وأن يكون قانعا، وأن يكون غير محترم، تمام. أن يكون طاهرا، ما معنى طاهرا؟ ليس نجسا ولا متنجسا، تمام. أن يكون جامدا، ما معنى جامدا؟ ها؟ جافا، غرض غير مبلول، نعم. قالعا أي أن يكون مزيلا. غير محترم، خرج المحترم، نقول خرج المحترم، أي واضح لنا. طيب هذه شروط تتعلق بالحجر. شروط تتعلق بالمسح ممكن نقول هنا رقم 5 4 5، تمام. أن يكون بثلاث مساحات بفتح السين، 6. أن تكون كل مسحة لسائر المحل. تمام. سبعة، أن يحصل الإنقاء. طيب، شروط تتعلق بكم؟ بماذا؟ بالخارج. واحد، ألا يجف بكسر الجيم الخارج. اثنين، ألا يطرأ غيره غير العرق. ألا يطرأ غيره غير العرق. طيب. والثالث، ألا ينتقل عن موضع استقراره أي بعد خروجه. فالرابع، ألا يجاوز الصفحة والحشرة. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه حاصل الشروط كم؟ 11 شرطا. تمام، سأشرحها هنا ثم نقرأ عبارة الكتاب. الشرط الأول أن يكون طاهرا فلا يجزئ الاستنجاء بنجس ولا بمتنجس. النجس كروثة، والمتنجس كحجر أصابته نجاسة كنحو دم. وأن يكون جامدا فلا يجزئ أي جافا. تمام، فلا يجزئ الاستنجاء بشيء رطب. تمام، على سبيل المثال اليوم المناديل المبللة هذه لا يجزئ الاستنجاء بها. طبعا هذا الكلام مبني على ما لو كانت المناديل المبللة أصلا ليس فيها كحول. أما إذا كان فيها كحول كما سمعت أن بعضها يكون فيها كحول، فأصلا هذه ستكون من القسم الأول، اختل فيها الشرط الأول. واضح ولا لا؟ فهي نجسة أو متنجسة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ أيوه. إذن الشرط الأول أن يكون الحجر طاهرا، والشرط الثاني أن يكون إيش؟ جامدا، والشرط الثالث أن يكون قالعا. فما لا يقلع النجاسة إما لتناثر أجزائه كالتراب هذا لا يجزئ، وما لا يقلع النجاسة لملاسته لأنه أملس. تمام، كالزجاج هذا لا يجزئ. وما لا يقلع النجاسة لرخاوته هذا لا يجزئ، لرخاوته مثل هذا، هذا البلاستيك الذي في الأعلى هذا لا يقلع لرخاوته. واضح؟ هذا يوسع النجاسة لا يقلع النجاسة، هذا لا يجزئ الاستنجاء مع أنه ماذا؟ قد يكون جافا وطاهرا لكن لا وغير محترم لكنه ليس قالعا. تمام. طيب، الشرط الرابع قال إيش؟ غير محترم، أخرج ما هو محترم ككتب العلم الشرعي وآلة العلم الشرعي، وأيضا بارك الله فيكم طعام الآدميين وأيضا طعام الجن، فخرج نحو طعام البهائم فإنه غير محترم. تمام. طيب، إذن لو قلت لك عرف حجر الاستنجاء تقول حجر الاستنجاء ما جمع أربعة شروط. هذه الشروط حتى وإن لم يكن حجرا عرفيا، حتى وإن لم يكن حجرا عرفيا. ولذلك التسيو هذا من دين هذا يعد حجرا كما قرر في الدروس من قبل. تمام، لأنه جامد طاهر قالع غير محترم. ولذلك نقول إن العلاقة بين الحجر العرفي والحجر الشرعي عموم وخصوص وجهين. ها، وبعدين تصلحوا الدوائر هذه. تمام، لكن العلاقة بينهم إيش؟ عموم وخصوص إيش؟ وجهين. تمام، أيوه، أنتم قد درستم هذا أصحاب منطق. تمام، إذن كم هذه شروط؟ أربع شروط. جيد، أيوه، انتهينا منها. القسم الثاني الشروط التي تتعلق بالمسح. لا بد أن تكون ثلاث مسحات، والتعبير بثلاث مسحات أدق من التعبير في الكتاب في المتن بقوله ثلاثة أحجار. واضح؟ لأنه لا يشترط تعدد الأحجار بل يكفي حجر واحد له ثلاثة أطراف يمسح كل مرة بطرف، أو حجر واحد له طرف واحد يمسح بالطرف الأول ثم يغسله ويجففه، ثم مرة أخرى بنفس الطرف يغسله ويجففه، ثم مرة ثالثة بنفس الطرف. ممكن هذا، واضح ولا لا؟ إذن لا يشترط تعدد الحجر بل المساحات. طيب الشرط الثاني، وهذا الشرط الثاني فيه خلاف في المذهب، تمام؟ أن تكون كل مسحة لسائر المحل. أنا أريد أن أنبهكم فقط لدقة الخلاف الفقهي. أن تكون كل مسحة لسائر المحل، بمعنى آخر أنه لو أخذ الحجر فمسح المسحة الأولى لجزء من المحل، والمسحة الثانية للجزء الثاني، والمسحة الثالثة للجزء الثالث، هذه هل تعتبر مسحة واحدة أو ثلاث مساحات؟ في الحقيقة واحدة، لأنه مسح جزءا ثم جزءا ثم جزءا، صح؟ في الحقيقة واحدة. على هذا القول الذي يقول لا يشترط أن يمسح جميع المحل، ها؟ قال يكفي، قال يكفي. وهذا هو معتمد الشيخين الإمامين الرافعي والنووي، قالوا يكفي هذا، فلا يشترط في كل مسحة أن يمسح جميع المكان. لكن المتأخرين شراح المنهاج شيخ الإسلام زكريا صاحب شرح مختصر المنهاج، وتلميذه شهاب الدين الرملي، وشراح المنهاج الثلاثة الشيخ بن حجر الشيخ الرملي والشيخ الخطيب، قالوا لا، لا يكفي، لابد كل مسحة لكل المحل. ليش؟ قالوا لأن في الحقيقة هذه تعتبر مسحة واحدة، إذا مسح جزءا وجزءا وجزءا هذه مسحة واحدة، فيكون داخلا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. فهمتم ولا لا؟ إذن قالوا لابد كل مسحة تكون لجميع المحل، وهذا ما أشار إليه صاحب الزبد لما قال إيش؟ ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل. ما معنى سائر هنا؟ أي لجميع المحل. فهمتم يا مشايخ؟ هذا الشرط الثاني. إذن لابد في كل مسحة أن يمسح جميع الموضع لا بعضا منه. الشرط الثالث أن يحصل الإنقاء، فلو أنه مسح ثلاث مسحات وكل مسحة لسائر المحل لكن لم يحصل إنقاء، وجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء، واضح؟ فلو مسح أربع تمام ولم يحصل إنقاء وجبت خامسة، لم يحصل إنقاء وجبت سادسة إلى آخر. ما معنى أن يحصل إنقاء؟ أي أن يبقى أثر لا يزال إلا بالماء أو بصغار الخزف. صغار الخزف حجارة، يعني هي أصلا من الطين المحرق، الطين إذا حرق تكون صغيرة هذه، تمام؟ فإذا بقي أثر لا يزال إلا بالماء أو بصغار الخزف هذا يعفى عنه، تمام؟ هذا بالنسبة للشروط التي تتعلق بإيش؟ بالمسح. شروط التي تتعلق بالخارج، قالوا لك الشرط الأول أن الخارج لا يجف، فلو جف الخارج تمام فإنه لا يجزئ استعمال الحجر ويتعين استعمال الماء، تمام؟ هذا الشرط الأول، تمام؟ الشرط الثاني قال ولا يطرأ عليه غيره، فلو طرأ عليه غيره فإنه لا يجزئ استعمال الحجر ويتعين استعمال الماء. ما مثاله؟ مثاله لو أن إنسانا على سبيل المثال أخذ منديلا مبللا، تمام؟ ونفترض أن هذا المنديل المبلل أراد أن يستعمله في الاستنجاء فاستعمله، وبعد أن استعمل في الاستنجاء تذكر أن هذا المنديل المبلل لا يجزئ، إذن حينئذ يكون الخارج قد اختلط بغيره، فقال خلاص سأستعمل الحجر، سأستنجي بالحجر، لا ما ينفع الآن، لأنه قد طرأ عليه غيره، فإذا طرأ عليه غيره يتعين عليك أن تستعمل ماذا؟ أن تستعمل الماء، إلا إذا طرأ عليه عرق لا بأس، أو طرأ عليه نجس آخر من جنسه، يعني مثال أنه بال وبقي مكان البول، يعني البول الذي خرج، ثم حصل بول آخر فوصل البول الثاني إلى نفس المكان الذي وصل فيه البول الأول، فهنا لا بأس يجزئ الحجر. هذا يستثنى وسيذكره صاحب الكتاب، يعني ذكرته لكم لأن صاحب الكتاب ذكره. طيب الشرط الثالث قال ألا ينتقل عن موضع استقراره، بمعنى آخر لو أنه خرج منه الخارج النجس تمام وهذا الخارج النجس استقر في مكان، طبعا استقر في مكان أي قبل أن يجاوز الحشفة التي هي رأس الذكر، وقبل أن يجاوز الصفحة التي هي ما ينطبق من الأليين عند القيام. فإذا استقر في مكان ثم بعد أن استقر في مكان انتقل إلى غيره، تمام؟ فإذا استقر في مكان وانتقل إلى غيره فهذا المنتقل إن كان انتقل مع الاتصال يتعين الماء في الجميع، واضح؟ وإذا كان مع الانفصال المنفصل نقول هذا لا يجزئ فيه الحجر، والأول هذا يجزئ فيه الحجر، وسيذكره أيضا صاحب الكتاب، تمام؟ آخر شرط ألا يجاوز الصفحة والحشفة، فلو جاوز الخارج الصفحة والحشفة فحينئذ يتعين استعمال ماذا؟ استعمال الماء، كأن وصل مثلا البول إلى ركبته إلى فخذه إلى قدمه، فهذا يتعين عليه استعمال الماء ولا يجزئه استعمال إيش؟ الحجر. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هذه حاصل شروط الاقتصار على الحجر. الآن سنقرأ كلامه، أريد أن نعرف ما هي الشروط التي ذكرها وذكرناها نضع أمامها صح، وما هي الشروط التي لم يذكرها وذكرناها فتكون زائدة. انظر ماذا قال. قال شروط الحجر ثمانية. قال الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. كان الأولى به أن يجعل الراء مفتوحة، لأن الذي معناه في اللغة العلامة هو الشرط وليس الشرط، الشرط. أما الشرط فمعناه تعليق أمر على أمر في المستقبل، تقول إذا جاء زيد أكرمته، هذا شرط. إذا جاء هذا مستقبل صح، أكرمته هذا مستقبل، هذا شرط. تعليق أمر على أمر في المستقبل هذا شرط، لكن الذي هو بمعنى علامة الشرط. ولذلك نقول مثلا على سبيل المثال، انتبه معي، نقول فلان فيه شرطة في وجهه، إيش معنى شرطة؟ علامة يعني، ها؟ هذا شرط. ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها. إذن فرق بين الشرط والشرط، الشرط هذا تعليق أمر على أمر في المستقبل، الشرط بفتح الراء العلامة. ولذلك الأضبط هنا أن الراء تكون ماذا؟ مفتوحة. واضح يا مشايخ؟ انظر ماذا قال. قال وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم هذا واضح، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاة، صح؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، تمام؟ فلا يلزم من وجود الشرط، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، لا يلزم من وجود ستر العورة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، طبعا بالنظر إلى ذاته، تمام؟ لا بالنظر لأمر خارج، لأنه إذا نظرت لأمر خارج قد يحصل الالتزام لوجود أمر خارج، أو قد يحصل الوجود لوجود أمر خارجي، أو عدم الوجود لوجود أمر خارجي. أضرب لك مثالا بسيطا حتى لا تشغل بالك كثيرا في هذا. الزكاة سببها سبب وجوبها النصاب، وشرطها حولان الحول، فإذا وجد النصاب ووجد الحول وجبت الزكاة، صح؟ أحيانا يوجد نصاب ويوجد حول لكن لا تجب الزكاة، ما السبب؟ مثلا يكون كافرا، واضح؟ إذن هنا مع الوجود لم يترتب، لكن ليس للذات، ليس لذات، وإنما الوجود مانع آخر، كان يكون كافرا واحد، أو يكون غير بالغ على قول الإمام أبي حنيفة، لأن عند أبي حنيفة لا تجب الزكاة إلا على المكلف البالغ العاقل، فإذا كان غير بالغ ولا عاقل لا تجب الزكاة. أو مثلا يكون عليه دين يستغرق ماله، فهذا لا تجب عليه الزكاة عند الجمهور، وإن وجبت عليه الزكاة عند الشافعية، فهمت؟ إذن هنا لم يترتب الالتزام لوجود أمر خارجي ليس بالنظر إلى ذات الشيء. واضح؟ على كل حال هذا مثال بسيط لهذه القضية. قال هنا: والمراد بالحجر هنا كل جامد طاهر قالع إيش؟ غير محترم، فلا يجزئ النجس، تمام، ولا غير القالع. طيب غير القالع قال مثل إيش؟ قال إما غير قالع لملوسته لأنه أملس، ها؟ مثل الزجاج، تمام، ومثل هذا البلاستيك الرقيق الذي أريتكم إياه، أو رخاوته مثل التراب المتناثر. التراب المتناثر ممكن تقول لرخاوته أو تقول لتناثره، تمام. قال ولا يجزئ المحترم مثل كتب العلم الشرعي ككتب الفقه وكتب الحديث، وآلة العلم الشرعي ككتب النحو، والمطعوم أي المطعوم للآدمي أو للجن لا للبهائم، تمام. فطعام البهائم هذا غير محترم والاستنجاء به مجزئ. قال والمعنى أن شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر إذا اقتصر عليه ثمانية أن يكون بثلاثة أحجار. المعنى أن الأول من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر كونه بثلاث إيش؟ مساحات بفتح السين الذي عنده السين ساكنة. حتى عندك يا صاحب طبعة دار الضياء السين ساكنة صح؟ صلحها فتحها. مساحات ليس مسحات، مساحات، تمام. غرفات، غرفات ليس غرفات، غرفات، تمام، أيوة. قال هنا كونه بثلاث مساحات، تمام، لا أقل. فتعدد الأحجار ليس بقيد، هذا كأنه استدراك لطيف من الشارح على عبارة المتن. في المتن يقول إيش؟ بثلاثة أحجار. هنا قال تعدد الأحجار ليس بقيد، يعني لو كون شوف الأدب كيف، لو كان واحد منا أخطأ الماتن رحمه الله أو وهم الماتن، لكن هذا لا يقول أخطأ ولا وهم ولا شيء، يقول فقط هذا ليس بقيد، يعني لا تفهم هذا، تمام. قال فلو مسح بثلاثة أطراف حجر مرتبة أو مسح ثلاث مساحات بطرف واحد من حجر واحد بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. شوف إيش قال، بأن يغسله. لماذا قال يغسله؟ حتى لا يكون متنجسا، صح، لأنه لو مسح فيه المسحة الأولى صار متنجسا، فلا يجزئ أن يمسح به المسحة الثانية وله وجه واحد، صح. فقال بأن يغسله. طب لماذا قال ينشفه؟ حتى لا يكون إيش؟ مبلولا، صح، لأن الشرط أن يكون ماذا؟ جافا. قال بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. قال وأن ينقي المحل. المراد بالمحل هنا الصفحة والحشفة وظاهر فرج المرأة. هذا موجود بارك الله فيكم، الشرط ولا لا؟ ها؟ رقم سبعة، تمام. قال والصفحة ما ينضم عند القيام والحشفة رأس الذكر. والمعنى أن الثاني من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن ينقي المستنجي المحل، أي ينظفه بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بصغار الخزف أو الماء. فإذا لم تنقي الثلاث المسحات، تمام، الواجبة، وجب الإنقاء بالزيادة عليها. والشرط الثالث قال وألا يجف النجس. طبعا عبارة المتن يا مشايخ إيش عندكم من المتن؟ إيش عبارة المتن في الشرط الثاني؟ قال وأن ينقي، ها، وأن ينقي المحل. يصح إذا قلت أن ينقي، من الفاعل؟ فاعل ينقي ضمير مستتر يعود على الحجر، أي أن ينقي الحجر، ها، أن ينقي الحجر المحل، صح. ويصح أن تضبط بضبط آخر فتقول أن ينقى، ينقى المحل، ها، فتكون من الفعل اللازم، تمام، فتضبط هكذا وأن ينقى المحل. ويصح وأن ينقي المحل، يمكن أن تضبط بالفعل المتعدي وبالفعل اللازم. قال وأن لا يجف النجس. المعنى أن الثالث من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجمد الخارج كله أو بعضه. ما ضابط الجفاف أو ضابط الجمود؟ قال بحيث لا يقلعه الحجر. هذا الضابط. نحن هنا ذكرنا الشرط ألا يجف الخارج. ما ضابط جفاف الخارج؟ إذا كان الخارج جف بحيث لا يقلعه الحجر، الحجر لا يقلعه، واضح؟ هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر. ولذلك قال فلا بد أن يكون الخارج رطبا، تمام، أو جامدا لكنه يقلع بالحجر. أما إذا كان جامدا لا يقلع بالحجر فإن الحجر لا يجزئ فيه. فهم هذا؟ جيد. قال ولا ينتقل. قال المعنى أن الرابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل عما استقر فيه عند الخروج. يعني إذا استقر في موضع عند الخروج ثم انتقل إلى موضع آخر فإنه لا يجزئ فيه ماذا؟ لا يجزئ فيه الحجر ويتعين فيه الماء، واضح؟ وطبعا هذا الانتقال داخل الصفحة والحشفة، أي لم يخرج، لأنه إذا خرج مباشرة يتعين فيه الماء. ولذلك انظر ماذا قال، قال وإن لم يجاوز صفحته وحشفته. ولذلك فرق بين مصطلحين، شوف مصطلح المجاوزة ومصطلح الانتقال. الكلام في الانتقال أي داخل الصفحة والحشفة لم يجاوز، أما مصطلح المجاوزة هذا أي خرج خارج الصفحة والحشفة. واضح ولا لا؟ أرجو أن يكون واضحا. ولذلك قلت لكم إذا انتقل ينظر، فإن كان متصلا تعين الماء في الجميع، وإن كان منفصلا تعين الماء في المنتقل فقط دون غير المنتقل، فغير المنتقل يجزئ فيه الحجر. الشرط الخامس قال ولا يطرأ عليه غيره، تمام، لا يطرأ معطوف على قوله لا يجف، تمام. قال المعنى أن الخامس من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يختلط بالخارج غير جنسه، أي وغير العرق. شوف غير جنسه استثناء وغير العرق استثناء آخر. فإن اختلط به أي بالخارج ولو بعد استجماره، يعني مثلا خرج منه بول وبعد أن خرج البول استنجى بالحجر، وبعد أن استنجى بالحجر أصاب الموضع ماء لكن ماء قليل، حينئذ لابد الآن أن تستعمل الماء، مع أنه هذا الطرو هذا متى حصل؟ بعد الاستنجاء بالحجر، واضح؟ قال فإن اختلط به ولو بعد استجماره تعين الماء سواء كان المخالط رطبا كماء وبول، أم جافا نجسا كروث، أم طاهرا كتراب، وخالف الرملي في الجاف الطاهر فقال إنه لا يضر، تمام. خالف الرملي إشارة إلى أن الشيخ بن حجر قال ماذا؟ قال بخلافه واعتمد أنه يضر، تمام. قال الشرط السادس وألا يجاوز صفحته وحشفته. المعنى أن السادس من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجاوز الغائط صفحة المستنجي، تمام. قال والبول حشفته فيما إذا كان ذكرا، ويزاد ألا يدخل مدخل الذكر في الأنثى، أي أن البول لا يدخل مدخل ما يدخل الذكر. قال والسابع ولا يصيبه ماء. المعنى أن السابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره كما مر، وهذا في الحقيقة داخل في قوله وألا يطرأ عليه غيره. ولذلك قلت لك في بداية الدرس أن الماتن ذكر شرطين يمكن أن واحدا منهما يدخل في الآخر. قال والثامن أن تكون الأحجار طاهرة. المعنى أن الثامن من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الأحجار المستنجى بها فلا يصح، شوف لا يصح أي لا يجزئ، تمام، بالنجسة ولا بالمتنجسة، واضح؟ لأن النجس لا يزيل النجاسة، واضح؟ نعم. قال لكم الشاعر: ومن يغير منكرا بأنكرا كغاسل الدم ببول الأغبرة. واضح؟ يعني الذي يغير المنكر بمنكر أشد كمن يغسل دما وهو نجس ببول الأغبر، يعني ببول الكلب، يعني واضح؟ أيوة. ومن يغير منكرا بأنكرا كغاسل دما ببول الأغبرة. نعم، انتهينا ثامن. ها طيب، بقي قليل يعني لو سمحت. الآن أريد أن نعرف الشروط الزايدة قليل، يعطينا فقط 10 دقائق يا شيخ وحي، تصدق علي، إن الله يجزي المتصدقين. تمام، أين الشروط الزايدة بارك الله فيكم؟ ذكر هذا الشرط، ذكره، خلاص صح. هذا جامد، ذكره زائد، هذا زائد. قالع ذكره لم، هنا غير محترم ذكره، أنا أقصد في المتن ليس في الشرط. هذا زائد، هذا نعم ذكره، هذا زائد، هذا ذكره، وهذا ألا ينتقل، وهذا ذكره. إذن كم ذكر هنا؟ 4 5 6 7 شروط، وزيدنا 4. واضح يا مشايخ ولا لا؟ شيء آخر نقطة، نحن قلنا الدرس كم له عناصر؟ 5. أخذنا كم؟ آخر شيء ما يسن في الاستنجاء، نذكر 5 سنن على سبيل الاختصار. السنة الأولى الإيتار، فإن من استنجى بحجر فحصل الإنقاء بعدد زوجي فإنه يسن له أن يزيد ليختم بعدد وتري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. السنة الثانية يسن الاستنجاء باليسار، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين كما في الصحيحين. السنة الثالثة بارك الله فيكم، يسن للإنسان أن ينظف يديه بعد الاستنجاء، أن ينظف يديه بعد الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيديه الأرض أو في الجدار حتى يقطع الرائحة الكريهة، ويقوم مقام ذلك اليوم استعمال الصابون أو نحوه. هذه كم الآن؟ 3. الرابع أنه إذا استنجى بالماء يقدم القبل، وإذا استنجى بالحجر يقدم الدبر. إذا استنجى بالماء يقدم القبل، لماذا؟ حتى لا يغسل، يعني لو قدم الدبر ثم غسل القبل بالماء ربما ينزل الماء مرة أخرى فيحتاج إلى تنظيف الدبر مرة أخرى. طيب إذا استنجى بالحجر قدم الدبر، لماذا؟ لأن الخارج من الدبر أسرع جفافا، واضح؟ فحتى لا يفوته الشرط الأول من الشروط المتعلقة بالخارج، تمام، يقدم الدبر، واضح؟ آخر المستحبات أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، وهذا ذكرناه لكم بداية الدرس. نكون بهذا انتهينا من درس الاستنجاء. ومن باب لفت النظر بارك الله فيكم، مبحث الاستنجاء والتفصيل فيه يدل على أمرين مهمين. الأمر الأول يدل على أن الشريعة الإسلامية ليست شريعة تتعلق فقط بعلاقة الإنسان مع ربه عز وجل في الصلاة والصوم والزكاة والحج، بل هي شريعة تدخل مع الإنسان في خصوصيات حياته. هذه أمور لا يتطرق إنسان، بل حتى أحيانا الوالد مع ولده والأم مع بنتها ربما لا يتحدث في هذه التفاصيل، لكن الشرع الإسلامي يدخل معك في أدق تفاصيل حياتك، مما يدل على أن الإسلام دين، يعني دين ليس فقط للعبادات في المساجد، بل هو دين لتنظيم جميع شؤون الحياة، واضح؟ حتى في أدق التفاصيل وخصوصيات الإنسان أحكام الشريعة الإسلامية موجودة، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو حراما. هذا أمر لا بد أن نلتفت إليه، واضح؟ ولذلك الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه لما يعني ذكرت له بعض المسائل قال نعم أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة علمنا، واضح ولا لا؟ إذن هذه شريعة تهتم بكل تفاصيل الحياة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه الأحكام الكثيرة التي ذكرناها واستعرضناها في هذا الدرس تدل على مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالنظافة الشخصية، وأن الإسلام دين نظافة. فأحيانا بعض الناس يقول مثلا يعني الفقهاء دائما يتكلمون في كذا وفي كذا، هذا مما يمدح به الفقهاء لا مما يذم به الفقهاء، فعناية الفقهاء بمثل هذه الأحكام يدل على أن اهتمامهم بالنظافة الشخصية قد بلغ مبلغا عظيما، وقد اهتم الشرع أصلا بالنظافة الشخصية، واضح؟ إذن هذا ينبغي أن ننظر إليه نظر إيجاب ونظر افتخار، وليس أننا نستحي مثلا أن أحكام مثلا الطهارة طويلة، أو أن أحكام الاستنجاء كثيرة، أو أن مثلا أحكام بعض النجاسات مثلا، لا، هذا مما يجعل الشريعة الإسلامية شريعة غراء يفتخر بها أنها أتت بكثير من التفاصيل التي تهتم بطهارة الإنسان ونظافته على المستوى الشخصي فضلا عن المستوى العام. حتى في المستوى العام فنهينا في شرعنا عن البول وقضاء الحاجة في الطريق وفي أماكن استظلال الناس وفي أماكن تشمس الناس وفي البول في الماء الراكد ونحو ذلك، كل هذا آداب عامة، واضح؟ إذن هذا مما نفتخر أن شريعتنا الإسلامية جاءت به، ولا نستنكف أو نخجل إذا قررت هذه الأحكام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.